إذن القاعدة الربانية في هذا الوجود ينبغي أن تعرف العطاء ليس دليلا على الحب، والمنع ليس دليلا على الضرب، والظالم قد يؤخره الله، والكافر يؤخر الله عقابه، لأن الدنيا جعلها الله دار عمل كما جاء في الأثر. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فهذه سنة الله. فالإنسان المسلم قد يبتلى في ماله، وقد يبتلى في جسده، وقد يبتلى في انحراف أبيه، وقد يبتلى في انحراف زوجته، وقد يبتلى في انحراف ولده. والقرآن الكريم قص علينا قصصا في القرآن الكريم، قصص الأنبياء المصطفين الأخيار. نبي يبتلى بجسمه، ونبي يبتلى بأبيه، ونبي يبتلى بزوجته، ونبي يبتلى بابنه. ليأخذ المسلم العبرة من ذلك. إذا عرض لك بلاء فاعلم أنك في دار ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء، لكن الله عز وجل ليس معنى أنه ليس علامة على حبه لبعض الإنسان، قد يعطي الله عز وجل الإنسان الصالح، قد يعطيه مالا، قد يعطيه جاها، ليست هذه علامة لا على الحب ولا على الكفر. وقد جاء في الأثر إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب، لأن الله عز وجل جعل له في الآخرة دارا يقيم فيها أولياء، فلن يختار ممن يبغضه ليكون مجاورا له في دار كرامته. أنت قد تدعو إنسانا وتضاعف الدعوة وتبذل جهدا كبيرا ولا تراه يستجيب لك، فاعلم أنه مخذول عند الله، وأن الله لا يحبه، لأن الله لو أحبه فتح قلبه وجعله يتقبل الحق والخير ليسكن في دار كرامة يوم القيامة. فإذا رأيته لا يقبل على الخير وينفر من الخير ويقبل على الشر، فاعلم أن الله يبغضه، لأن القلوب بيد الله. لا يسلم إنسان كون العقل هو الذي يوجه حركة الإنسان؟ نعم. والدين يضبط العقل. الإنسان عنده، كل إنسان عنده عقل، كل إنسان. لكن إن لم يوجد دين يضبط حركة العقل، العقل يأمرك بكثير من المفاسد، ويأمرك بكثير من الأعمال السيئة حسب ما يترتب له من مصالح، يعني يدور مع مصلحة، وإن كان لا يرضي الله. لكن إذا جاء الدين فقال العقل افعل، مثلا العقل يقول من مصلحتي، من مصلحة الإنسان أن يزيد ماله، إذا زاد المال مسعى للشهوات. من مناسب زيادة المال الربا، وأنا أستطيع أن أجمع عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة، فيأتي الدين يقول لا، نعم زيادة المال لك في مصلحة، لا يوم السبت حرام بيت الشتاء، وحرام الله إذا حرم شيئا حرم سببه، فكل ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكل ما لا يتم الحرام إلا به حرام. فماذا عمل اليهود؟ احتالوا على من؟ احتالوا على رب العالمين، جاءوا حفروا حفرا جانب البحر ووضعوا فيها خشب، وحيتان ذات يوم السبت شرعا كثيرا، فإذا جاءت الشيتان ودخلت في الحفر أرادت أن تخرج وضعوا الخشب وراحوا في بيتها. وفي اليوم الثاني يوم الأحد جاءوا يخدمون السبت، فكأنهم بهذا يقول أنت يا رب حرمت علينا بيت الشمس لكن نحن نحتاج، فلعنهم ومسخهم إرادة وخنات. أنتم تحكم على من؟ على رب العالمين. نقول ابن القيم رحمه الله لو أتوا الأمر على نية لكان أحد، لكنهم جاءوا بطريق استهزاء برب العالمين واحتيال على رب العالمين ومخادعة لرب العالمين، كما قال الله في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذا الإنسان إذا وقع في معصية ينبغي أن يستحي وأن يشعر في المعصية ويستشعر المعصية، لكن الإنسان أعوذ بالله إذا كان جاهلا فجاء المعصية بطريقة مؤولة هذا أشد. فإذا حب الله ينبغي أن يكون أعظم حبك، وعلامة حب الله العظيم أن يمنعك من معصيته وأن يدفعك إلى طاعته. فإذا جاء أمر الله وكانت لك مصلحة تتعارض مع أمر الله، هنا تعرف أن أنت صادق بحبك أم لا. كم من الناس فقير وربما لو مد يده لأصبح مستغنى الناس، وهذا قد يكون في بعض الأماكن حساسة لأنه ربما يكون في مكان تجري على يديه أموال، فلو ضعف إيمانه ومد يده لأصبح كثرة وجيزة من أغنى الناس، ولكنه غناء حرام يأكل الحرام وينام على الحرام ويتحرك في الحرام ويغذي أهله حرام، كما جاء في الحديث أن الشخص الذي يطيل السفر أشعث أكبر مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، يمد يديه يا ربي يا ربي وقد غذي بالحرام. أنى استجاب له محاط الحرام في كل مكان. فالإيمان عندما يأتي مصلحتك الدنيوية من طرق الحرام ويكون حبك لله عظيما وأنت تؤمن بلقاء ربك في الآخرة، هنا يأتي وتعرف أنك تحب الله أو لا تحب الله. قلت ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكره. وقال وتقريرها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قلت فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياء لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. هنا حب الإنسان للإنسان أنواع، قد يحب الإنسان لله ليس له عنده مصلحة دنيوية، لا يرجو منه مالا ولا يرجو منه منصبا ولا يرجو منه عطاء، لكن لأن فيه صلاحا أو لأنه قام بعمل نفع فيه المسلمين فهو يحب الله. وهذا الرجل أو هذا الإنسان قد فعل فعلا يرضي الله فأحبه لما عمل، إذا حبه تابع لحب الله، لأن الله يحب من يكون صالحا ويحب من يعمل عملا يرضي ربه عز وجل، فحبه تابع لحب الله. كذلك يكره الشخص الذي يعمل عملا يغضب الله، يكره اعتدى على ماله او على ارضه او ظلمه في شيء، لا، انما يكرهه لان الله يبغضه، فان الله يحب الصالحين ويكره الفاسقين. فاذا حبه تابع لمحبه الله سبحانه وتعالى، هذه علامه حب الانسان لله عز وجل. نعم. قال وتدعو بالجهاد ان يكره ضد الايمان كما يكره ان يخلق بالنار. قلت وانما كره ضد بما دخل في قلبه من محبه الله فانتسب له بدون المحبه محاسن الاسلام ورذائل الجهل والكفران، وهذا هو الحب الذي يكون مع من احب. كما في الصحيحين عن انس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعه؟ قال وما اعددت لها؟ قال ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه، ولكني احب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. وفي روايه البخاري فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. قال انس وبرئنا يومئذ فرحا شديدا. انظروا يعني الى هذا الرجل الذي قال لم اعمل عملا كثيرا من الصيام والصلاه، هو لا شك انه يؤدي الفرائض لكن لم يعمل نوافل، لكنه يشعر في قلبه بحب عظيم لخالق عز وجل وحب عظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يسأل عن نهايه العالم، نهايه الكون، ومجيء اليوم الاخر الذي حاسب الله فيه، حاسب الله فيه خلائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا اعددت لها؟ يعني ما ينبغي الانسان ان يشغل نفسه بالقيامه ولا بالموت. الموت جاء والقيامه جاء اتيه، اشغل نفسك في هذه اللحظة ماذا اعمل حتى لا تفوت هذه اللحظة بدون عمل صالح. فالإنسان لا ينبغي ان تفكر في متى يأتي الموت او متى تقوم الساعة، ليس لك فيه فائدة على التفكير، ان تفكر في كيف يمضي هذا الوقت، هذا اللحظة ماذا اعمل فيها؟ اما قيام، اما صلاة، اما ذكر لله، اما قراءة القرآن، اما الاحسان الى الفقراء والمحتاجين، اما مساعدة المظلومين. اعمل عمل فقال ما اعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولكنني احب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام انت مع من احببت. الذي يحب الله ورسوله حبا صادقا فإن الله يوم القيامة يكرمه ويرفع درجة